أيها المسلمون، ما يجري اليوم في لودر من محافظة أبين هو أمر مؤسف ومحزن، لأن هذه الدماء التي تسيل هي دماء مسلمة، وهو قتال بين المسلمين، ضحاياه من الطرفين مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك يجب أن يقف الاقتتال في لودر، ويجب أن يصل العقلاء إلى الصلح، فإن مثل ذلك لا يخدم الإسلام ولا يخدم بلادنا. ونوصي الأطراف المتنازعة هناك بتقوى الله، ومتى ما اتقوا الله عز وجل فإن الله سيجعل لهم فرقانا ويجعل لهم مخرجا، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فنوصيهم بتقوى الله والصلح وترك القتال، وأن يسعى العقلاء والعلماء في ذلك، ونحن مستعدون لأي مبادرة من هذا النوع لإيقاف نزيف الدم في لودر وغيرها من مناطق اليمن. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى.